إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، مما أمرنا به في كتاب الله العزيز التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، كما قال الله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين. فالتواصي بالصبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكره، والصبر الشرعي الذي هو عبادة، حبس النفس على مرضاة الله عز وجل، فالصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره والرضا بها والتسليم لها، كل ذلك من العبادة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالصبر جزاؤه الجنة، لأنه نصف الإيمان، ولا يقوم الإيمان، بل لأنه الإيمان كله، فلا يقوم الإيمان إلا بالصبر بركنه الركين الذي هو الصبر. والصبر أنواع ثلاثة: صبر لله، وصبر بالله، وصبر مع الله. أما الصبر الذي لله فيجب أن يكون الصبر ابتغاء وجه الله، لا لإظهار قوة النفس وتحملها، ولا ليحصل على مدح، وإنما ابتغاء وجه الله، فهذا الصبر لله. وصبر بالله، وهو الاستعانة به على الصبر، وأن تعلم أنك لا توفق للصبر إلا بعون من الله، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي حتى الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقداره لا يكون إلا توفيقا من الله جل وعلا. واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر مع الله وهو أن تدور مع الصبر وفق مرضات الله حيثما دار. فإذا كان مرضات الله جل وعلا في هذا النوع من العبادة، كما كان في بداية الإسلام مثلا لم يؤمروا بالجهاد بل بالكف عنه والصبر على الأذى والصفح والعفو، كانت هذه هي العبادة التي يحبها الله. ثم لما شرع القتال حين توفرت أسبابه في المدينة كانت العبادة التي يحبها الله هي الجهاد، ولذلك عتب بعض المؤمنين حينما تمنى الجهاد في مكة ثم تمنى تأخيره في المدينة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. ولذا لما جاء عبد الرحمن بن عوف يقول يا رسول الله وقد شكوا الذل في مكة، كنا أعز في الجاهلية فلما أسلمنا صرنا أذلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالصفح والعفو فلا تقاتلوا. كانت هذه هي العبادة التي يحبها الله جل وعلا، وهذا هو الصبر مع الله. فإذا أذن المؤذن قطعت كل أعمالك بما في ذلك تلاوة القرآن وتابعت الأذان، لأن هذه العبادة هي التي يحبها الله الآن وقت الأذان. وإذا جاء الضيف لم تتشاغل عنه بشيء وقمت بإكرامه، لأن العبادة التي يحبها الله في هذا الوقت هي إكرام الضيف. وهكذا إذا جاء وقت الجهاد قمت بالجهاد، لأن العبادة التي يحبها الله هي هذه. فهذا الصبر مع الله، أن يكون هواك ومبتغاك يدور مع مرضات الله حيثما دار. فالصبر بالله والصبر لله والصبر مع الله كل ذلك مطلوب من المؤمن، ليس فقط في ذاته بل أيضا أن يوصي إخوانه بذلك. فالإسلام يهتم بالجماعة والترابط الاجتماعي كما يهتم بالفرد. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهذا ضروري لاقتحام العقبة، فهناك بينك وبين دخول الجنة عقبة، ومن لوازمها الصبر. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والمرحمة مبالغة من الرحمة، والإسلام يدعوكم جميعا للتراحم بينكم وأن يصبغ المجتمع الإسلامي بالتراحم فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فكيف يرحم الله عز وجل من ليس في قلبه رحمة؟ حتى الشاة إن رحمتها وأنت تذبحها رحمك الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذه الأمور أيها الإخوة ضرورية لاقتحام العقبة والوصول إلى جنة الله. أولئك أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين. فهل من تراحم وتعاطف يوصي بعضنا بعضا به؟ الجار يرحم جاره، والقريب يرحم قريبه، والكبير يرحم الصغير. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا حقه. عباد الله، تواصوا فيما بينكم بالصبر وتواصوا بالمرحمة كما كان المجتمع الأول. فهذان نموذجان سريعان للتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. أما النموذج الأول فحينما أشيع في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، انهار ما تبقى من قوى الصحابة، فجلسوا وقد ألقوا بأسلحتهم محبطين لا يدرون ماذا يصنعون. وفيهم عمر، فمر بهم أنس بن النضر وأدرك أن إخوانه بحاجة إلى تثبيت وإلى وصية بالصبر، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قد مات رسول الله. قال: فماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. أدرك أنس بن النضر أن هذا الدين دين مبادئ وليس دين أشخاص، وأنهم يعبدون الله ولا يعبدون محمدا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذا تواصي بالصبر. ونموذج للتواصي بالمرحمة، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح في سرية قوامها 300، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يزودهم بها إلا جراب تمر، فكان أبو عبيدة يعطيهم لكل واحد كفا مقدار كف من التمر، فلما قل التمر صار يعطيهم من تمرة في اليوم، فكان أحدهم يمصها كما يمصها الصبي. وحين نفذ قال رجل: وماذا تغني عنكم تمرة؟ قال: والله قد وجدنا فقدها حين فقدناها، وقد أكلوا أوراق الشجر. فلما رأى أحد الأنصار ما بهم نحر لهم من الأبعرة التي يركبونها وهي ملك له، نحر لهم 3 جزائر 3 أبعرة فأكلوها، ثم جاعوا بعد ذلك فنحر لهم 3 أخرى، ثم جاعوا بعد ذلك فنحر لهم 3 أخرى من ماله الخاص، فلما رأى قائدهم أبو عبيدة أن الظهر يمكن أن يقل عليهم وأنهم قد يضطرون إلى المشي الكثير فنهاه عن ذلك، فسخر الله لهم حوتا عظيما قذفه البحر، أكلوا منه نحو شهر وعددهم 300، وتزودوا منه للمدينة وأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا رزق ساقه الله إليكم. هذه هي الرحمة، وصدق الله جل وعلا في الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.